رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت على غير، فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاءه وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، فأبت فلعنت. فلما أدبر كان ضعف المه، يعني لا تعجز، ذهبت لتلعن نفسها. أحسن الله عليك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، فأبت فلعنت. فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدام، فجاءت به أسود جعدام. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلام قال حدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحمام، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبط الشعر، خذ الجعود. أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحمام. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، يعني جاءت في عرص المخروق. وهذا في دليل على أنه على أن الإيمان كافي في التفريق، ولا ينظر بعد ذلك إلى الشبه، شبه الولد، ولو جاء الولد يشبه ما قذفه به. جاء في بعض الآثار في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الإيمان لكان لي ولها شعر، لولا الإيمان لكان لي ولها شعر. إيمان اللعان، هذا يدل على أن الإيمان كافية في درء الحد عنه وعنها، ولا ينظر بعد ذلك إلى أوصاف الولد. ولهذا في غير الصحيح لولا الإيمان لكان لي ولها شعر، يعني كان يقام عليه الحد. أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان، واللفظ لابن رمح. قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف. فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلان، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب إن البلاء مفتن بالمنطق، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله عليك. فذهب ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال الرجل لابن عباس في المجلس: أهي التي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وحذر أنه لعن بعد ولادة الولد، هذا الحج الأخرى أن اللعن كان قبل ذلك، ولذا قال: أبصرها فإن جاءت به كذا فهو كذا وإن جاءت به كذا. وفي الأرض الأخرى لولا اللعن لكان لولاها شأن. ظهر الحديث بالفلاعن أن اللعن كان قبل مجيء الولد، ولكن ظهر الروايات الأخرى أن اللعن قبل ذلك، قبل ولادتها الولد. فلا عن يعني هل تفيد الفاء ترتيب؟ إذا قيل إنها الترتيب يكون هذا واحد من بعض الرواة، أو أنها أراد فلا عن أن يعني بقطع النظر عن الترتيب. المقصود أن اللعان ظهر قبل مجيء الولد، نعم. ولهذا قال: أبصرها فإن جاءت لي كذا وكذا على الصفة زوجي فهو له، وإن جاءت فيه على كذا وكذا فهو له، وجاءت فيه على الوصف المكروه. نعم. أحسن الله عليك. قضية العينين يعني فاسدة، العينين للدمع خذلا يعني كثير اللحم. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان يعني ابن بلال عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وزاد فيه بعد قوله: كثير اللحم. قال جعد: قطط. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد: وذكر المتلاعنان عند ابن عباس رضي الله عنهما. فقال ابن شداد: أهما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة أعلنت. قال ابن عمر في روايته عن القاسم بن محمد قال ابن عمر في روايته عن القاسم بن عباس عندك أبي عمر نعم قال ابن أبي عمر في روايته عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل ما ينفي إلا أقول له أن ينفي، إذا قال فله أن ينفي، لكن لابد من دليل. نعم، معلوم أنه لا يعيش لأقل من 6 أشهر الولد. نعم. المقصود له مخرج، أقول له مخرج باللعنة. نعم، بس الله هو الآن يشهد على نفسه بأنه متأكد، يجزم بهذا، لابد يكون عنده تأكد، لأن يرميها بشيء متأكد منه، ويلعن 4 شهادات يشهد أنه رآها تفعل الفاحشة، والخامسة من دعاة الله إن كان كاذبا. نعم. عليها نعم. وإذا قال لو كنت راجبا لحد رجل أو لاتحادث يعني بسبب الشهرة، لو كان الرجل يكون بالشهرة ونشتهر عنه بين الناس والأفراد كذا وكذا، ولكن ما في دليل كالرجل هذا، لكن لابد من الدليل، لابد من بينة أو حمل. وهذه المرأة اشتهر عنها، لكن ما في أحد يثبت، ما في شهود يشهدون أنها فعلت الفاحشة، إنما اشتهر هذا بين الناس كأشهار تظهر السوق. وهذا لا يقع على حد بسبب الشهرة، لا بد إما أن تعترف على نفسها أو تكون حامل أو يأتي الله الشهود يشهد عليها فاحشة، أما مجرد الشهرة فلا. نعم لا ما يجوز قلب الشهرة. نعم هذا كلام الناس قد يكون يعني غير صحيح. نعم الله أعلم، لك تكلم النووي عن هذا. نعم ها فيما يدل على أن هذا حكم المتهمين الحرائر. نعم يعني دون الإباحة، متهم الحر هو الذي يقذف، لكن لو قذف عبدا ما يقبل الحد لأنه أقل من هذا أعلى من الريح. نعم لكن عليه الوعيد الشديد، قذف عبدا جاء في الحديث أنه من قذف عبده بغير دليل أقيم عليه الحد يوم القيامة كما جاء في الحديث. نعم صلى الله عليه. السائل يقول محمد بن طاهر العربي إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول نحن هنا في كندا نقرئك السلام وندعو الله تعالى أن يبارك في عمرك وعلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قراءة الفاتحة واجبة خلف الإمام في صلاة الجماعة؟ في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أن قراءة الإمام كافية في الجهرية، استدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بقول في بعض الروايات مسلم وإذا قرأ فأنصتوا. والقول الثاني لأهل العلم أن الفاتحة مستثنات، وأنه يقرأها يعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا صلاة الليل يقرأ الفاتحة في الكتاب، والذي قال لأبي هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي لما سأله. وهذا هو الصواب أنها مستثنات، إن كان لو سكتت قرأت سكتت وإلا سردها. نعم وإن تبين له طالب علم أن قول الجمهور هو الأرجح أو أفتاه من أهل العلم في قول الجمهور فلا لوم عليه. نعم كثر عندنا الكلام في هذه الأيام حول توحيد الحاكمية، فما هو حكم الشرع في هذا التوحيد الذي لم نكن نسمع به من قبل؟ توحيد الحاكمية نوع من أنواع التوحيد، هو التحاكم إلى شرع الله، ليس هناك خاص توحيد الحاكمية داخل توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو فرض الله بجميع أنواع العبادة، بالدعاء والذبح والنذر والصلاة والصيام والزكاة والتحاكم، ولا يخص بشيء. لكن في هذا الزمن بعض الناس خص توحيد الحاكمية لما نسلت في مسألة الحكام وصاروا يكفروا الحكام، جعلوا توحيد ثم توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية فرض من أفراد توحيد العبادة، أنواع التوحيد ثلاثة، توحيد العبادة يدخل في توحيد الحاكمية، الحاكم إلى شرع الله، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو من الخلق والرزق والعلم والحياة، وتوحيد الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات لله، وتوحيد العبادة إفراد الله بجميع أنواع العبادة، ومنها الحاكمية الحاكم إلى شرع الله. نعم نعم. إثبات الرؤية، إثبات العين من حديث الدجال، لأن جمعت الأعين وضيفت إلى ضبي الجب، ولذا التعظيم يعني مرأة منا وعنايتنا وحفظنا وكلاءتنا. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله والله أغير مني. وعلى آله وصحبه أجمعين من ضعفه. هذا الحديث فيه وصف الله بالغيرة سبحانه وتعالى وهي الصفات اللائقة فيه سبحانه وتعالى كسائر الصفات كالمحبة والرضا والغضب والسخط من الصفات الفعلية كما يقول جلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وفي جواب قول سيدكم بالإضافة أن الإضافة قال أولا يختلف عن الإطلاق على السيد جاء في الحديث السيد الله تبارك وتعالى سيدكم بالإضافة رحمك الله في دليل على أنه لابد من أربعة شهود لمن قذف امرأته بالزنا حتى يدرى عنه حد فإن لم يعتبر الشهود فإنه لاعب. وأما غيره فلا بد أن يعتبر أربعة شهود وإلا أقيم عليه حد القذف ثمانية جلدة. ويدل قال قوله بلى سأعاجله أو كلا سأعاجله في دليل قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه له إذا وجده مع امرأته له أن يقتله ثم بعد ذلك يصبر على ما سيكون إن وجد شهود وإلا أقيم عليه القصاص. نعم. هذا نعم هذا كل تهمة حتى السرقة مثلا لو جاء السرقة حتى يدفعوا بلا سل خلاص لا يقتله. نعم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لابي كامل قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيره عن المغيره بن شعبه قال قال سعد بن عباده رضي الله عنه لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله. ما مصفح مصفح ومصفح لو يقول ليس فيه لا مصفح بالكسر يعني أضربه بحده لا بصفحه وجانبه. ذكر الحافظ في وجهان مصفح ومصفح مصفح بالسيف ومصفح بالضارب يعني غير ضارب بالصفح وصفح رجال بل اضربه بحد. نعم. فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله. نجي ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدحة أحب إليه المدحة من الله. ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله مرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. وحدثنا في هذا الحديث صفة الغير الله عز وجل, وأن الله تعالى أغير من عباده على محارمه, وأن النبي صلى الله عليه أغير الناس. وفيه غيرة سعد بن سعد رضي الله عنه وغيرته, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغير بن سعد, والله تعالى أغير من عباده. وفيه الأخبار عن الله بأنه شخص لا شخص أغير من الله, وهذا من باب الخبر لا شخص, يعني لا أحد أغير من الله. يخبر عن الله بأنه شخص كما يخبرون بأنه ذات, بأنه شيء, بأنه موجود, في مقابل الرد على من أنكر وجود الله فلا يقول إن الله لا يسمى شخص ولا شيء ولا غيره. هذا جهمية ملاحدة. يقول إن الله لا يسمى شيء, هذا إنكار لوجود الله. الله تعالى يخبر عنه بأنه شيء, بأنه موجود, بأنه ذات, بأنه شخص, في مقابل الرد على الجهمية الذي ينكر وجود الله. قال الله تعالى قل أي شيء نكفر الشهادة قل له شيء بينه وبينه لا شخص غير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش, هذا من آثار غيره سبحانه وتعالى. ولا شخص أحب إليه عذر من الله, من أجل ذلك أرسل الرسل بشير ومبين. ولا شيء أحب إليه مدحة من الله, من أجل ذلك وعلى بالجنة سبحانه وتعالى. نعم لا صح وصف وصفات الغالية. نعم لأن ما في إطلاق على الله لا أخبر عنه, هم مثل غيره مثل إطلاق السميع البصير إن الله هو السميع, إن الله إطلاق إطلاق على الله. إنه قال لا شخص غير الله. نعم وحدثناه أبو بصر نبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إبراهيم أنه يجادل في ذات الله. إبراهيم يجادل في ذات كذبة كذبات يجادل في ذات الله خبر. نعم إبراهيم أخبر له ذات أنه موجود. نعم ولا يقال من صفاته الذات ومن صفاته الموجود ومن صفاته الشيء. نعم خصوصا مثل ما عذر سعد في مرادته عليه من اجل غيره صلى الله عليه وسلم. اسمعوا اذا ما يقول سيدكم هذا باب الغيره ليس ردا للكلام ان شاء الله عز وجل. قال احسن الله اليك ولا مخالفه قول وفي رواية أخرى قال والذي بعثك بالحق إن كنت أعاجل بالسيف. قال ما وردي وغيره ليس قوله هو رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم, فإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤية الرجل عند امرأته باستيلاء الغضب عليه, فإنه حينئذ يعاجل بالسيف إن كان عاصيا. وما السيف قال من باب غيره يعاجل بالسيف وإن كان عاصيا. نعم لا اشكال النسخة ما في يعني يخبر عن حالة الإنسان. الإنسان شدة غير لائم يكون نفسه هذا يكون في حجة لمن قال الشيخ الإسلام أنه له أن يقتله ثم يصبر على ذلك على ما أصابه إن وجد بينة فل وإلا أقيم عليه القصاص. نعم ها وإن كان عاصيا لأنه يخالف لأنه ما يجوز شرعا إلا بالشهود إلا بالبينة. نعم يسمع لما يقول في قلت يحتمل انه انكار لما ذكر من مبادرته للقتل ويحتمل انه تعجب من غيرته تقدم الكلام على قتل من وجدته. هلا اقرب الثاني اقرب التعجب من غيرته يحتمل ايش يا ولد؟ قلت يحتمل انه انكار لما ذكر من مبادرته للقتل ويحتمل انه تعجب من غيرته وتقدم الكلام على قتل من وجد من وجد من وجد كذلك. وين تقدم فيه عندك؟ شوف كلام فيه وهم يعني تعجب من غيره في حالة الإنسان الإنسان لا يصبر. نعم نعم قرط يتكلم عن غيره لا تأويل شغل ما له وجه. نعم غير غصر يقول الله وعوض. نعم ها بيان المكان عليه يعني اخذ عن النووي هذا كلام النووي نقل عن النووي. نعم نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زاهده عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد مثله وقال مصبح ولم يقل عنه. وحدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبه قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كل موجود له شخص كل موجود له شخص فمن نفع ان يكون الله شخص كمن نفع ان يكون الله شيئا كالجهميه يقول لا يقرن بينه شخص بينه شيء كل موجود له شخص كل موجود له ذات كل موجود له صورة الله له صورة وله شخص قرآن بينه شخص لأنه ذات كما في حديث خلق الله واجب على صورته فمن نفى ذلك فقد كالجهمية فإنهم لا يثبتوا شيئا صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ قتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فقال فأنا أتى ذلك؟ قال عسى يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى يكون نزعه عرق. نعم. وهذا فيه أن مخالفة الولد للون أبيه لا يجب نفيها وأنه لا يجب له أن ينسيها بمجرد مخالفة اللون. كان كان هذا الأعراضي يعرض له في ولده يعني إن ولد إن امرأتي ولد غلاما أسود يعني وأنا أبيض كيف هذا؟ كان يعرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل وقاسه فيه ضرب الأمثال وقياس النظير على نظيره. فالنبي قاس ما قاس الولد على الإبل يعني فكما أن الإبل قد يأتيها قد تأتي بشيء يخالف لونها فكذلك أنت به إثبات القياس والرد على الأنكرة الظاهرية وغيرهم قياس النظير على نظيره من أدلة قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. و الأورق هو الذي لونه غير صافي فيها لورق إن فيها حمر لونه حمر وفيها أورق الأسود الذي ليس لونه في سواد ليس صافي وفيه أن القياس إذا القياس المحسوس يفيد الإنسان الطمأنينة. ولهذا لما قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها ورق؟ قال إن فيها لورق. قال أن فيها ورق؟ قال لعله زوارق. قال وابنك هذا لعله زوارق. هذا مثل قس هذا على هذا. هذا يكون نزع إلى جد بعيد. من ذلك أن أسامة بن زيد كان لونه أسود وأبوه كان أبيض. ولهذا طعن بعض الناس في نسبه. في نسب أسامة من ابن زيد. فلما جاء مجزز المجلدي وكان طائفا يعرف القياق والشبه ورآهم وكان زيد وابنه أسامة قد التحظى بقطيفة قطع رؤوسهما وبدت رجلاهما الأربع فمر وهو لا يعرف لا يعلمهم. قال إن هذا الأرجل بعضهم البعض عرف الشبه وهذا أسود وهذا أبيض. فالنبي فرح وجاء إلى عائشة مسرورا تبرق أسرار وجهه وقال ألم ترى إلى مجدد المدرجي جاءني فر وقال إن هذا الأرض بعضها البعض وافق لأنه وافق الشرط في هذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم وزال ما كان يطعن به بعض الناس بنسبه أسامة من أبيه زيد. نعم. فلا ينبغي الإنسان أن ينفي الولد به أو يتهم المرأة بمجرد مخالفة اللون لعله نزع عرق ما في دليل عندها ما يكفي لكن المرأة ما عرف عنها إلا الخير صالحة مجرد وجود اللون ما يجب التهم وجود اختلاف اللون. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي خديج قال أخبرنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة غير أن في حديث معمر فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه يعني وأنا أبيض غلاما أسود وأنا أبيض كيف يعني كان يريد أن يعرض ليس بصريح يعني هل لي أنا فيه بين لهم أزال النبي ما عندهم الشك قال لا تلفي مجرد مخالفة اللون ما يوجب النفي. نعم. وزاد في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاع منه. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق. قال له لعله نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له. هذا يعني ابنك هذا ابنك لعله نزعه عرق جد بعيد من قبل أمه ومن قبل أبيه. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. كتاب العتق. نعم. قلت قال تقيتي فيه الاستعداد وعلم النوازل قبل وقوعها وعليه عمل الفقهاء. قال تقي الدين فيه الاستعداد وعلم النوازل قبل وقوعها وعليه عمل الفقهاء فيما يعرضونه قبل وقوعه فيما يعرضونه قبل وقوعه. ومن السلف من كان يكره الحديث بشيء قبل وقوعه. نعم. في الحديث أن اللي كره المسائل وعابها لما سأله عمر كره ذلك وقال لها صلى لم تأتني بخير لما سألها قال لم تأتي بخير. كره الرسول صلى الله عليه وسلم وعابه الشيء ما يقع ما ينبغي الصلاة بل استرداد النوازل. نعم شيء آخر هذا. نعم ويراه من باب التكلف. قال ابن العربي وإلحاء عويمر في السؤال يحتمل لأنه عاير المقدمات فخاف الانتهاء إلى المكروه وكذلك اتفق والبلاء موكل بالمنطق فإنه قال الذي سألتك عنه وقع ويحتمل أنه علم الحكم وسأل هل ثم وجه آخر يصل به إلى شفاء غيظه وإزالة غيرته ويحتمل أنه سأل عن هذا إذا فعل. واحتج بهذا بعض الشافعية على أنه لا حد بالتعليل ولا حج فيه إذا لم يسمعه ولا إشار إليه ولا عشار إليه. واختلف العلماء والمذهب في من قتل رجلا زعم أنه زنى بامرأته فقال الشافعي والجمهور أنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء ويكون الرجل محصن وهو فيما بينه وبين الله تعالى في سعة في قتله. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكر عليه وقوله فتقتلونه بل سكت. وقال أحمد وإسحاق إذا أتى بشاهدين فدمه هدر ولا حجة لهم في سكوت لاحتمال أنه إنما سكت لئلا يتجرأ أهل الشر على قتل من يريدون قتله ويدعون هذا السبب. واختلف أصحابنا فقال ابن القاسم إذا قام البين فدمه هدر محصنا كان أو غير محصن. وقال ابن حبيب إن كان محصنا فهو الذي الأول يقول إذا أتى بشاهدين فدمه هدر. الأول قال إذا أتى بشاهدين إلا أن يأتي بأربعة شهداء ويكون الرجل محصنا وهو فيما بينه وبين الله تعالى في سعة في قتله. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله فتقتلونه بل سكت. وقال أحمد وإسحاق إذا أتى بشاهدين فدمه هدر يدم المقتول هدر ولا حجة لهم في سكوته لاحتمال أنه إنما سكت لئلا يتجرأ أهل الشر على قتل ما يريدون قتله ويدعون هذا السبب. واختلف أصحابنا الحديث من أصيب قال أيتي قبل شهود قال نعم العالم لا يكثر بالشاهدين والآية وكذلك الآية الكريمة معروف الشهود الزنا لابد من أربعة. نعم حد الشهود القذف حد لابد فيه من أربعة. نعم نعم نعم. واختلف أصحابنا فقال ابن قاسم إذا قامت البينة فدمه هدر محصنا كان أو غير محصن. وقال ابن حبيب إن كان محصنا فهو الذي تنجي البينة قاتلة. قالوا عدم إنكاره على السائل قوله أيقتله يدل على أنه ليس عليه في قتل قصاص ولا غيره. ويعرض ذلك قول سعد لو رأيته ضربته بالسيف لأنه لم ينكر عليه بل صوب فعله بقوله ألا تعجبون من غيرة سعد. قال مذهب الجمهور ما تقدم من أنه يقتل به ولا يصدق إلا أن يقيم ولا يصدق إلا أن يقيم بينة والبينة أربعة. وقال بعض أصحابنا كل من قتل زانيا قتل به إلا أن يأمره الإمام بقتله والصواب الأول. نعم صواب الأول لابد من أربعة شهود لابد من أربعة شهود الآية والحديث. قال نعم آياته بأربعة شهود. قال نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. العتق الحرية وهو يعتق الرقيق لك من كان أنثى ولها عتق. كان يقول المالك للعبد والأمة هو حر أو أنت حر أو حررتك أو اعتقتك أو أنت عتيق أو معتق فينفذ في الحال ينفذ ويكون حرا ويكون له الولاء السيد يكون هو الولاء، والولاء نحبة في لحظة الأسم أصوبة، الولاء أصوبة سببها نعمة المعطي على رقيقه بالأسم، والولاء لحظة في لحظة الأسم لا تباع ولا توهب ولا تورث. وإذا مات المعتق فإنه يرثه أقاربه له الفروض والعصبات، فإن لم يكن له الفروض والعصبات ورثه السيد الذي اعتقه، فإن لم يكن موجودا ورثه عصبته، عصبة السيد بالنفس. فالولاء عصوبة سببه نعمة المعتق على رقبه بالأسم. وفيه هذا الحديث أن الشارع يتشوف إلى اعتاق الرقاب، وأن من اعتق شركا له في عبد فإنه يجب عليه أن يعتق بقية العبد إذا كان له مال، ويعطي شركاءه نصيبهم يسري له جميع. هذا دليل على شارع التشوف إلى الحرية والأسف، وأن إذا كان عبد مشترك بين ثلاثة كل واحد له الثلث، أو بين أربعة كل واحد له الربع، ثم اعتق أحدهم نصيبة، نقول له يسري الأسف الجميع. كان نصيبة مثلا عبد بأربعين ألف، قيمة أربعين ألف مشترك بين أربعة كل واحد له الربع، فاعتق أحدهم نصيبة ويساوي عشرة آلاف، نقول له العتق يسري في العبد جميعا. عليك أن ما دام اعتقت نصيبك يجب عليك أن تعتق البقية، بل يسري العتق بدون خيانة، يسري فيجب عليك أن تدفع لشركائك قيمة ويعتق عليك. إذا كان عنده 30 ألف تسلم 30 ألف، كل واحد سلم 10 آلاف ويعتق العتق. فإن لم يكن، فإن كان فقيرا وليس عنده شيء يستسعى العتق، يستسعى غير مشكوك عليه، يعني يطلب منها ان يسعى مكن من العمل حتى يحرر نفسه، مكن من العمل ويعطي كل واحد 10 آلاف ويعتق. فان كان لا يستطيع بقي مبعر، اعتق الربع ثلاثة أرباع رقيق، يخدم السادة بقدر ما فيه من الرق. نعم، بعد الحديث من اعتق الشرك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم، يعني إذا عتق نصيبة فإنه يسري العتق في نصيب الشركاء يقوم عليه، وكم يسوى هذا العبد؟ يسوى هذا العبد 40 ألف، وانت قيمة لك الربع 10 آلاف، عليك تدفع 30 ألف لشركائك ويعتق إن كان لهم مال، فإن لم يكن لهم مال استسري العبد، طلب منه أن يسعى ويشتغل حتى يحرر نفسه، فإن كان لا يستطيع عتق منه العتق، عتق الربع والباقي يبقى مبعر حتى يسر الله من يقوم يعتق بقيتها. نعم، وهذا في دعاء الشارع تشوف إلى اعتاق الرقاب والحرية، ولهذا فإن أبواب العتق كثيرة، من كان عليه يمين يعتق رقبه، من ظاهر من امرأته يعتق رقبه، من جامع في رمضان يعتق رقبه، وهناك أيضا جاءت الأدلة في فضل من اعتق العبد كما سيأتي، وأن من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. تشوف الشارع إلى اعتاق الرقاب في الفضل العظيم لمن اعتق عبدا ولو لم يكن عليه كفارة، استقبل الله تطوعا وتبرعا. نعم، أحسن الله عليك. لا، يجبر بدون اختيار، لو عنده مال يجبر على أن يسلم قيمة شركائه ويعتق عليه. نعم. ها؟ لا ما يسأل. نعم ما في حاجة للصلاة. نعم. يرجع. لا هو الآن يقوم عليه إذا أعتق نصيبه قوم عليه ويجبر على دفع قيمة الباقي ويعطي الشركاء. ما أقول ما ينظر إلى اختياره، هذا ما أعتق نصيبه يقوم عليه العقد ويجبر أن يدفع حصص الشركاء ثم يعتق عليه العقد. نعم إن كان لهما، وإن كان فقير استسعى العقد، وإن كان عاجز فقير على ما كان عتق منه النصيب الذي اعتقه والباقي يبقى مباع. نعم أحسن الله إليك. نعم المسلم والكافر عام عام. نعم أحسن الله إليك. وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاون. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم حاون. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاون. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاون. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاون. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاون. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة حاون. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. نعم يضمن نصيب شركائه يضمن نصيب شركائه ويدفع إليهم فيعتق عليه كما سبق. نعم الله عنك. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا ولا اختيار له في هذا ما يأخذ رأيه يضمن إذا أعتق نصيبه ضمن قيمة رحمك الله نصيب شركائه يدفع إليه حقهم ويعتق عليه. نعم أحسن الله عليك. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم خلاصه يعني خلاصه تحريره في ماله يجبر على هذا إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. طلب منها أن يسعى ويشتغل غير مشقوق عليه فإن كان عاجز أو كبير السن أو مريض ما يستطيع بقي مبعض فتيسر الله من يعتق بقية. نعم صلى الله عليه. وحدثناه علي بن خشرم ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة الأدقة دليل على قوة المسلمين وجد الجهاد وجد الأدقة وإذا لم يجد الأدقة دل على بعض المسلمين في الحال الآن ما في أدقة ولا عبيد فوجد الأدقة إنما دل على قوة المسلمين الإسلام والمسلمون يجاهدون ويقاتلون الأعداء وينتصرون عليهم و ثم يكون هناك سيسبونهم وسبايا وأسارة فيوجد الأدقة والعبيد. نعم أحسن الله إليك.

أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شئت أن تحتسب عليك فلتفعل إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام ابتاعي يعني اشتري. نعم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة مرة. شرط الله أحق وأوثق. حدثني أبو في لما سبق أنه لا كل من أحدث وأن من اشترط شرطا فاسدا فإنه يصح البيع ويبطل الشرط ولو كان مئة شرط. وفيه دليل على جواز البيع المؤجل هو بيع التقسيط. ومن أدلة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فسلموا فاكتبوا. وهو كالإجماع من أهل العلم أن البيع بالأقساط لا بأس. أقساط شهرية أو سنوية بيع إلى أجل. ولهذا فإن البريرة اشترت نفسها من أهلها بالتأجيل بالتسعة واقع كل سنة يحل نجم تسعة نجوم في سنة تدفع رقية تسع سنوات. فجاءت تستعين عائشة في كتابتها في دليل على لا بأس الكاتب أن يستعين ويسأل تسأل من يقضيه من يقضي عنه كتابته أو يساعده في قضاء دينه لا حرج. فلهذا جاءت بريرة تستعين عائشة. قالت عائشة لحب أهلك أن أقضي عنهم فيها ويكون ولاء فعلت. وفي اللفظ قالت إن حبت أن أصبها مصبا. هذا يعني عائشة حين يكون عندها شيء يكون عندها مال وأحيانا ما يصبح عندها شيء. بعض الأحيان جاء امرأة مع ابنتان تسأل ولا وجدت إلا ثلاث تمرات ما عندها شيء. والقصة الثانية أنها تمرة واحدة. بعض الأحيان يكون عندها شيء يكون عندها الآن تسعة واقف كل تسريد تصبها صبا في وقت واحد. يكون عند أحد لكنها كانت كريمة رضي الله عنها كانت تنفق ما يبقى في يديها شيء حتى أنه جاءها مال كثير مرة ووزعت في الحال وكانت صائمة ولا تبقى شيئا في الإفطار. فقالت الجارية يا أم المؤمنين ما بقى شيء نصبر شيء. قال لو ذكرتني لفعلت نسيت وتصدقت جميع مالها حتى ما بقى شيء للإفطار رضي الله عنها. فالمال يغضي ويروح قد يأتي شيء من المال تصدق في هذه المرة عندها إن قال إن حب أهلك أن أصبها صبا الآن ويكون ولا لي وهنا أن أقضي احتفال. فقال أهلا لا إن حبت تحتسب لوجه الله تعتقس ولا لنا ولا لا نريد تحتسب يعني لله بدون مقابل ولا يكون الحوالة. فردت عائشة ردتها ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فقال اشتريها ابتاعيها واشتري الله ولا. وهذا ليس خداعا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إنكار عليهم لأنهم قد بلغهم الشرط وعلموا. فقال اشترطي فإن الشرط فاحسن ولا أضر فيها. ولهذا خطب الناس قال أما بعد ما بال قوم يشترطون شروطا في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. شرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. آخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. نعم والله كتاب الله حكم الله حكم الله وشرع سواء في الكتاب أو في السنة. ليس في كتاب الله ليس في حكم الله وشرعه ودينه يشفى هذا الكتاب والسنة. نعم. وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلام على قول شرط الله أحق أوثق كلام نعم سم. قال على قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان 100 شرط أنه لو شرط 100 مرة توكيدا فهو باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى من اشتاط شرطا ليس في كتاب الله ليس له وإن شرط 100 مرة. هذا تأويل ظاهر أنه شروط هو بتكليف إشكال عليها مفهم أو الأبي الشروط ثلاثة، شرط من مقتضى العقد كالتسليم والتصرف في المبيع فلم يختلف في جوازه ولزومه وإن لم يشترط، وشرط ليس من مقتضى بل مقتضى الله كالرهن والحميل حميل يحمل نعم ولا يلزم إلا بالشرط، وشرط مناقض للعقد هذا موضع اضطراب العلماء واضطربت فيه مسائل المذهب، فالمشهور بطلان العقد والشرط بس والشرط معا لقوله من أدخل في ديننا ما ليس فيه فهو رد، ولما في العقد من الجهالة لأن الشرط وضع له من الثمن فله حصة من المعاوضة، فيجب بطلان ما قابله وما قابله مجهول، وجهالته تؤدي إلى جهالة ما سواه، فيجب فسخ الجميع. وقال بعض العلماء إنما يجب بطلان الشرط خاصة، وخرج بعضهم هذا القول من مسائل وقعت في المذهب، ووجه المشهور ما قدمنا من الخبر والقياس. بس طيب ما جاب عن الحديث نعم ها شرط الله حقا قال عليه عفى الله عنك قوله صلى الله عليه وسلم شرط الله أحق، قيل المراد به قوله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الآية. قال القاضي رحمه الله وعندي أنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، هو الأقرب شرط الحق إنما الولاء لمن أعتق، وأن هذا لا يعني وأن هذا الشرط ينافيه فيكون باطل. نعم شو يقدم في أي شيء يقدم السؤال ولا وش في نسب وفي تقديم نسب ولا في هذا نعم لا معروف لكن قول بعد هذا كل الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل نعم كم تتكلم عليه لا الشرط الله أوثق وبطلان الشرط في بطلان الشرط بعض العلماء يرى أنه إذا بطل الشرط بطل العقد، الحديث الآن صريح في أنه يعني الشرط يبطل والعقد صحيح، لكن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتري وشرط له ولا الأقرب أنهم علموا الحكم وأن هذا ليس خداعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لهم عقوبة لهم أجل أنهم علموا الحكم ولم يلتزموا به، فلهذا قال ادفاعية واشتري لهم ولا. قائلون تكلم بكلامكم قال قائلون حديث يتخلص من ذلك الإشكال إبداء تأويلات أقربها أربعة، الأول بين قول الشرط لهم أن أي عليهم كما قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم من أنفسكم وإن أساتم فلها أي عليها، ومنه قوله أولئك لا أخلاق من لعنها أي عليها، ثانيا قول الشرط لم يكن على جهة تبديل على أن ذلك الشرط لا ينفع وجوده وعدمه سواء، وكانه يقول شرطي أو لا تشرطي فذلك لا يفيده، وقد قوى هذا الوجه ما جاء من الوادي أيمن مكي عن عائشة اشتريها ودعيه يشترطون. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلم بأن اشتراط البائع الولاء باطل. قد كان أعلم بأن اشتراط البائع يعني أعلم الناس قد كان أعلم بأن اشتراط البائع الولاء باطل، وأشهر ذلك بحيث لا يخفى على هؤلاء فلما أرادوا يشترطوا ما علموا بطلانه وأطلق صيغة الأمر. هذا هو الأقرب. نعم. الرابع. الرابع ما قال الطحاوي أن الشافعي روى هذه اللفظ عن مالك عن هشام بن عروة في إسناده ولفظ وقال فيه واشترط لهم الولاء بغير تاء وقال معناه أظهر لهم حكم ولاء. لا هو الأقرب هذا الأقرب الثالث أن الذي أعلن هذا الحكم معروف لديهم فلهذا لم يكن خداعا لهم وإنما عقوبة لهم. نعم سم. نعم كل السابق واحد ممكن يتفقون في وقت واحد يحتاج المسألة تعبل هذه من النوادر هذه نادرا يتفقوا لو يسبق واحد من سبق له من سبق ولكن لو اعتقد واحد والبقية لما رأوها احتقى نريد أن نعتق حفاج المسألة تعمل ظاهر النصوص أنه ممنوع أقول ممنوع لأن هذا من نساء أبيه وإن كانت أمه. نعم نعم حتى إيش هذا يحتاج مسألة تأمل لأن الشرط الفاسد سبعة كلام العلماء بعضهم يرى أنه يبطل العقل ينظر هذا الشرط. نعم قال العلماء الشرط في البيع ونحوه خمسة أقسام أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجداء أو الرد بالعين. هذا مقتضى العقد هذا نقله الأبي. نعم ثاني. ثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. نعم. والثالث اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة اشتراط العتق. نعم اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة. نعم. وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة وترغيبا في العتق لقوته وسرايته. الرابع ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل مبطل للعقد هكذا قال الجمهور. وقال أحمد لا يبطله شرط واحد وإنما يبطله شرطان والله أعلم. أحمد يرى أن لابد من شرطين في شرط واحد ولقب أن هذا أنه إن هذا أنه بلغهم هذا وليس في خداع لهم وقد يقال أن هذا مستثنى وأن من اشترط الولاء فلا يكون له بقوله إنما الولاء لمن اعتق يعني القاعدة وأن هذا خاص بشراء العبد فأن من باعه واشترط الولاء فلا يكون له لأن القاعدة أن الولاء لمن اعتق القاعدة عامة ولا ينفع الشرط فيها سواء كان عالما أو جاهل لكن قول بأنه بلغهم هذا قول حسن وأن هذا وأنهم بلغهم هذا ولهذا قال اشترط فيها واشترط لهم الولاء فلا ينفع هذا لأنهم بلغهم الحكم يكون هذا عقوبة لهم. نعم وأن من حكم عليه بالعتق نسب إليه وإن كان كارها وإذا صحت نسبته إليه ثبت ولا له. إيش واستفاد منه؟ واستفاد منه أن من حكم عليه بالعتق نسب إليه وإن كان كارها وإذا صحت نسبته إليه ثبت ولا له قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وظاهر هذا الحديث أن العتق لا يكون للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة إلى الشريك ومشهور قول مالك وأصحابه الشافعي في القديم. وظاهر هذا الحديث أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة إلى الشريك ومشهور قول مالك وأصحابه والشافعي في القديم عرف قال أهل الظاهر عليه فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد المطلقة وعليه فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد المطلقة ولو مات لم يقوم على المعتق ولو اعتق الشريك نفذ عتقه وكان الولاء بينهما هذا الاستثار يكون الولاء بين الاثنين وكان الولاء بينهما وذهب الطائفة الأخرى إلى أن عتق البعض يسري إلى نصيب الشريك فيلزم التكميل على الأول إن كان مسرا ولا يقضي على تقويم ولا حكم ولا دفع وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى بن شبرمة ومالك والشافعي في قول من آخر مشكلة عندك قل على هذا قال استشكل قول اشترط لهم الولاء فإنما الولاء بمن أعتق استشكل هذا بأن قيل كيف أمرها بعقد البيع على شرط لا يصح وفيه من التغرير بالبائع والخديعة ما لا يخفى ولما صعب الانفصال عن هذا الإشكال عند يحيى بن أكتم أنكر الحديث أصلا بعض أنكر يقول أشترط لهم الولاء غير كعبته هذا ما يصح أقول يكون إنكار الشيء هذا وقد روى في كثير من الروايات سقوط هذه اللفظ هذا اللفظ وهذا مما يشجع يحيى بن أكتم على الإنكار وأما المحصلون فتأولوه فقال بعضهم لهم بمعنى عليه ومنه أولئك لهم اللعنة وقوله تعالى الثاني فتأولوه وش الثاني وأما المحصلون لا هذا قول الثاني هذا القول الأول لهم شرط لهم يعني عليهم القول الثاني مثل ما سبق نفس الأقوال اللي نقلها عن النبي سمع إليكم السؤال يقول السائل من كندا يقول قامت الدولة الكندية دورة في الحاسب الآلي باشتراك معين ومنحت فرصة لمن لم يوجد معه المبلغ بأن يشارك على أن يسدد المبلغ خلال 6 أشهر من نهاية الدورة فإذا زاد عن 6 أشهر دفع فوائد يعني زيادة على المبلغ فما حكم من يقبل هذا العقد وهو يعلم أنه يسدد خلال 6 أشهر ولا يتعرض للزيادة يحتاج حسين وسلم تعمل علي السائل يكتب الإفتاء في الثلاثة في المملكة العربية السعودية يأتي الجواب إن شاء الله يقول أحسن الله إليك قضية الشيخ هناك من الناس من إذا سلم لا تسمع منه إلا صوت الصغير فلا تدري هل هو يستغفر أو يسلم أو يسبح هل يلزم الرد على أمثال هؤلاء إذا علمت تحقق أنه سلم يلزم أما إذا لم تتحقق ولم يغلب عليك أنه سلم وينبغي اللي سلم المسلم يرفع صوته حتى يسمع الحرية وكونه يخفض صوته هذا لا شك في إشكال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد وحدثنا أبو كريب محمد رحمه الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين هذا أحد الطريقة سبق والمؤلف ذهب به بروايات متعددة وحديث مشهور وحديث عظيم فيه فوائد عظيمة حتى إن بعض أهل العلم استنبط من أكثر من 100 فائدة وفيه جواز بيع المداينة بيع التقسيط لأن بريرة كاتب أهلها على 9 أواق على 9 سنين كل سنة فوقية 9 نجوم كل سنة أوقية والأوقية 40 درهم 9 سنوات دل على جواز بيع التقسيط وبيع المداينة هو كل جمع من أهل العلم ودين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يا التقسيط لا بأس به جائز سواء كانت نقصا شهرية أو سنوية، ولو زاد الثمن على البيع في الحال. معلوم أن البيع المؤجل غير البيع الحاضر، فإذا قال اشتري هذه السلعة بمئة حاضر أو بمئة وعشرين مؤجلة فلا بأس، لكن اختار أحدهما قبل أو الاتفاق، اختار بيع التأجيل أو اختار بيع الحاضر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن فيها أنهم أبوا أن يكون لعائشة الولاء، فقال له ابتاعيها واشتريها يعني اشتريها واشتري له الولاء. وهذا ليس خداعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هؤلاء بلغهم أنه لا يجوز اشتراط الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاعيها واشتري له الولاء عقوبة لهم، حيث أنهم لم يعملوا به حتى لو اشترطوا شرطا فاسدا. وفي أن البيع إذا اشترط على يشمل على شرط فاسد صح البيع وبطل الشرط. وفي مشروعية الخطبة عند حصول الأمر، وأن ولي الأمر يبلغ الناس يخطب الناس أو نائبه ويبلغهم. في مشروعية الحمد والثناء على الله يوم الخطبة، مشروعية يقول أما بعد كان يقول أما بعد ولا يقول وبعد كما يقول بعض الناس الحمد لله وصلى الله وبعد أما بعد، هذا هو القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي أشخاصا بعينه، قد ما بال أقوام يشتركون شروطا يستركنا بالله، ولم يقل فلان وفلان، يأتي بالوصف ويكون يأتي بالوصف، ما بال أقوام يعملوا كذا كذا، ما بال أقوام. في قصة الرهب الذي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقلوا عبادته، قال ما بال أقوام يقول كذا وكذا، لكني صلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا قال ما بال أقوام يشتركون شروطا ليست في كتاب الله، يقول المرء ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله وشرعه ودينه. نعم الرسول هذا قرر كيف يمنعونه، كيف يمنعونه والنبي أقره، النبي صلى الله عليه وسلم أقر البيع وأظهر الشرط. نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني، فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي، فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا ها الله إذا، قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق. نعم. وفيه دليل على مشروعية المكاتبة، وأنه يشرع للعبد أن يكاتب سيده إذا كان عنده قدرة على العمل، وأنه أيضا يجوز للأنثى أيضا أن تكاتب ولو كانت أنثى الأمة، أنها تكاتب أهلها تشتري نفسها حتى تتحرر. وفيها لا بأس بجواز السؤال في المكاتبة، فهذه بمجرد أن تسأل عائشة تسألها أن تعينها، وأن هذا ليس من السؤال المذموم، يكون العبد يأتي يسأل الغني أن يعينه على كتابته الدين الذي تزن في ذمته كما فعلت بريرة. وفي أن عائشة رضي الله عنها قد يكون أحيانا عندها شيء من المال وأحيانا لا يكون عندها شيء، هنا كان عندها المقات إن شاء أهلها أهلك أن أعدها لهم عدا، وفي اللفظ الآخر صبها لهم صبا، كل الأواقي كلها عندها موجودة عنده في الحال، وافق جاءها شيء من المال، وفي بعض الأحيان لا تجد شيء، حتى إن بعضهم جاءتها سائلة وما هبتها تسأل ولا تجد إلا ثمرة واحدة شقتها أعطتها بها بنتيها أو فلان في الليلة الأخرى وفي القصة الأخرى ثلاث تمرات. وفي هذه المرة صار عندها تسع وعد، حتى إن شاء الله أن أعدها لهم أو أصبها صبا لهم، فأبوا امتنعوا، فقال في فاعي وصبر هنا يدل على أن هؤلاء لا يكون إلا لمن أعتق، ولا يمكن أن يكون لغير المعتق، وأن من اشترط وأن من باع عبده أو أمته واشترط الولاء فلا يكون له الولاء، الولاء لا يكون إلا للمعتق. نعم يكون له لمن اشترى هنا، يكون له لأسياده ينتبه إليهم هنا، هنا لا هنا لم يشتري أحد. نعم وهي كذلك مرة في الحديث السؤال السابق في الدرس القادم إذا اشترك اثنان في شراه يكون ولاء الاثنين، كما ذكر صاحب المفهم تعليق على المفهم أنه إذا اشتراه اثنان يكون ولاء مشترك، يكون ولاء مشترك بينهما، ويكون الإثم مشترك كذلك، يكون الإثم مشترك، يكون ولاء بينهما إذا اشتراه اثنان أو ثلاثة أو اعتقوا في وقت واحد ثلاثة أو أربعة صار الولاء لهم الاشتراك، والعث كذلك إذا مات العبد وليس له ورع ليس له عصبة ولا أصحاب فروض يكون ولاء للمعتق، وإذا كان المعتق ثلاثة أو أربعة اشتركوا في الإثم. نعم اشتركوا في الولاء واشتركوا في الإثم. نعم. قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق، ففعلت. قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. وقول لا الله لا نافية وها حرف قسم، فقل لا الله لا والله، إن حروف القسم الواو والباء والتاء والهمزة والهاء، لا الله لا والله لا نفي، ها حرف قسم لا الله. إذن قد ذكر الشاعر أن إذا تحريف وأن الأصل لاها لاها الله إذا، تقدير هذا قسم لاها الله إذا، لاها الله لا والله إذا، لا والله لا أو هذا قسم، أقول لك ألف إذا ألف زائدة إشكال عليه المفهوم. وقالت ظاهره أن هذا قول بريرة أجابت في عائشة لما انتهرتها ومصطلقتها تمنها ومسكتة، وكأنها قالت فإذا كان ذلك يعني موجودة عائشة فلا موجودة عائشة فلا استعنت على شيء، ويحتمل يكون الراوي أخبر بها عن عائشة ويعيد ما قد وقع في بعض النسخ فقلت مكان قالت، وعلى هذا فيكون من قول عائشة، ويكون معناه أن أهل بريرة لما أبوا إلا الشراط ولا لهم امتنعت إلى الشراء والحفظ لأجل الشرط، وأقسمت على ذلك بقولها لا الله إذن، وروايات مشهورة في هذا اللفظ بالمد بالهمس، وإذن بالهمز والتنوين التي هي حرف الجواب، وفي رواية أخرى لا الله لا بقصرها وإسقاط الألف. إيش هو المشهور؟ إيش هو المشهور؟ ورواية مشهورة في هذا اللفظ ها لا ها بالمد بالهمس. لا ها. وإذا بالهمس والتنوين التي هي حرف الجواب. النووي يقول إذا تحريف إذا تقول لا لا الله إذا بالهمز التحريف. نعم. ونبي حرف جواب في رواية المقرى لاها الله ذا لاها الله ذا بقصرها وإسقاط الألف من إذا فيكون ذا، والصصوب

وها حرف قسم لا والله لا والله. وإذن جواب حرف جواب. لكن لو يقولوا إذن يقول تحريف الأصل لا الله ذا ذا قسم. وهذا لها توجيه مثل فلا إذن أينقص الخطب إذا يسقل نعم قال فلا إذن حرف جواب لا والله لا الله إذن إذن نعم. قولي ولو كان أحسن قولي ولو كان من الشر خرج مخرج التكفير يعني أن الشروط غير المشروع باطلة ولو كفر يفيد دليل خطابه أن الشروط خرج مخرج التكفير نعم يعني أن الشروط غير المشروع باطلة ولو كفر يفيد دليل خطابه أن الشروط المشروعة صحيحة يفيد دليل خطابه نعم أن الشروط المشروعة صحيحة كما قد نص النبي صلى الله عليه وسلم قول المؤمن على شروطهم إلا شرط ما حل حراما أو حرم حلالا. شو كلام النووي عليه مئة شرط شو كلام النووي عليه يقول وإن كان مئة شرط شكال عليه كان النووي يرى أنه يقول تكرار هو شرط واحد هذا من باب التأكيد أو كذا. نعم مئة مرة توكيدا هذا تأويل إن كان مثل المرة خرج مخرج تكفير الشروط ولو كان الشروط كثيرة. نعم نعم نعم نعم حروف القسم لكن ذكر نابت فناب الهمزة أنها لقرب مخرجها لكن معروف حروف القسم. وقال أبي بكر في قصة أبي قتادة ثم طلب رجل يعطيه السلام قال لا الله قسم. نعم عفى الله عنك. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولا أهل قضيات كذا. نعم. كان في بريرة ثلاث كان في بريرة ثلاث قضيات نعم أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ولا ذكر القضية آثار قضية ظاهرة ولا فيها فوائد كثيرة منها أن الأمة إذا اعتقت تحت عبد فإن لها خيار خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله نتلقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي.